وهذا أقرب إلى القواعد، أن الذي يقوم هو إيش؟ المثل، سواء قلت قيمته عن الصيد أو زادت، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبما لا مثل، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. هنا ما الذي يقوم فيما لا مثل له؟ يقوم الصيد، لأنه لا مثل له، فيقوم الصيد بدراهم يشترى بها طعام يوزع على الفقراء لكل مسكين مجبر، أو يصوم عن كل يوم إطعام كل مسكين يوما. نعم. ايش؟ يمتشط المحرم. ايش؟ المحرم يمتشط، يمشط شعره. المرأة يعني. سواء رجلا ام امرأة. اذا امن من ان يتساقط الشعر فلا بأس. ما يأمن. اذا لم يأمن لا يمتشط. لكن هل يحك رأسه المحرم؟ نعم. يحك رأسه؟ نعم. يحك رأسه. واما ما يفعله بعض المحرمين الان، اذا حكه رأسه قام ينقره بظفره، نعم، هذا لا أصل له. حتى إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لو لم أحكه بيدي لحككته برجل. من المبالغة، والعادة الرجل ما أحد يحك رأسه برجل، لكن من باب المبالغة. نعم يا آدم. لا، بين الفرق، إذا كان إعانة فالجزاء المباشر، لكن إذا اشترك بأن كان كل واحد منهما صوب إليه السهم فأصابه السهمان ومات. نعم. كيف؟ إيش؟ طارده. نعم. فعل المباشر، لا عليه الإثم لأنه أراد أن يفعل لكنه ما فعل. حاج ليس معه هدي، فهل الأفضل يفرد أو يتمتع ويصوم؟ ما تقول في هذا السؤال؟ حاج ليس معه هدي، فهل الأفضل أن يفرد أو يتمتع ويصوم؟ الثاني لا إشكال. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم فقراء، أكثرهم فقراء لم يسوقوا الهدي، ومع ذلك أمروا بالتمتع. نعم. المال تأخذ من جميع شعرها أم بعضه؟ كيف؟ المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعضه؟ في إيش؟ في التحلل. يجينا شعر التحلل. تأخذ بعضه على قدر أنملة. تعرف الأنملة؟ ما هي؟ إيش الأنملة؟ إذن ما ليس عندك علم إلا أن الأنملة قدر النملة كذا؟ إيه. من يعرف؟ مفصل الأصبع الأخير. إيه. صحيح، أحد مفاصل الأصبع. تعرفها؟ ما تعرف الآن أصبع كم في السبابة؟ ثلاثة، على قدر واحد منها. كم في الإبهام؟ تأكد. لا، كم في... لا تعدل، تأكد كم في الإبهام من المفصل؟ اثنين. وش تقولون؟ اثنين. صحيح. وش بعض الناس ايش يقول؟ يستدلون المرأة إذا تأخذ بعض شعرها رأسها، لكن الرجل أيضا هكذا يأخذ بعض الشعر من رأسه. يعني مثلا يعني عنده رأس كثير تأخذ من شعر بعضها، تأخذ تقص من جميع الرأس تدور عليه، لكن على قدر أنملة، ما هو تأخذ من جانب مثلا، لا، من كل الجوانب. ما انتهى الوقت؟ يلا بن هارون. اشترطت المرأة نعم حرب جزء لها الاشتراط، فهل لمحرمها يشترط تبعا أن إيه؟ هو أن تعرف أن الاشتراط فيه ثلاث أقوال:

يفتين به سرا، وأن هذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. طيب جزاء الصيد كيف يكون؟ كم يكون؟ يكون إن كان مثليا فبمثل، إن كان نعم فيخير المثل فيجب عليه مثل من بهيمة الأنعام. كيف فجزاء مثل ما قتل من الأنعام؟ يا فؤاد هل يخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب. توافقونه؟ هشيم يا جماعه؟ لا الاخوان ما يوافقون بالاجماع النطقي والسكوت. نعم يا وليد. المثل يا شيخ. السؤال هل هو على التخير ولا على الترتيب؟ على التخير. بارك الله فيك. كيف ذلك؟ واما الذي له مثل يخير بين ثلاثه ايام. الله المستعان. ايش هذه جبتها من كيسك يا وليد؟ المثل يا شيخ سمحت يا شيخ. ها المثل. هذا واحد. لما يجي بلا بالبدل بلا يعني بلا يقوم المثل. يقوم المثل بايش؟ بفلوس يا شيخ. طيب ما يخالف. يقوم المثل. اين يشتري بذلك طعاما يطعم كل مسكين مدة من بر أو نصف ساعة من غيره. طيب الثالث يصوم عن صيام يطعم كله. يصوم عن كل مسكين يوم. تمام صحيح. الدليل علنوا ومن قتله منكم متعمدا. لا لا كم بعد يقتل صيدا ثاني الله يهديك. ها فجزاه مثل ما قتل او كفار الطعام مسكين او عدد ذلك مساكين او كفار الطعام مساكين او عدد ذلك الشيء من جذوق قبل امره. نعم طيب اذا لم يكن له مثل يا عبد الله بن جليل جلاب جلاب يخير بإيش؟ من الإطعام وإيش؟ ولا أن يصوم بين الإطعام والصيام. كيف الإطعام؟ يطعم عن كل يوم مسكين. يقوم الصيد أولا يقوم الصيد بثمن ويشترى به طعام يطعم عن كل مسكين يطعم كل مسكين مدة بر أو نصف ساعة من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. أفهمتم؟ هذا جزاء الصيد. طيب حلق الرأس أو إزالة شعرة ما هي فديته؟ أحمد ما هي فديته؟ إذا حلق الرأس يا شيخ؟ أي نعم. الحديث كافر يا جماعة؟ ما أعرف الحديث. فديته أولا وبعدين نستجل. يصوم ثلاثة أيام يا شيخ؟ أو طيب ترتيب أو تخيير؟ تخيير. كيف تخيير؟ خير بين صيام ثلاثة أيام وذبح شاة ب 400 ريال أو 500 ريال. أسألك هل هو تخيير ولا ترتيب؟ تخيير. ما الدليل؟ الدليل من القرآن. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. توافقون على هذا؟ طيب الحمد لله. بقي علينا الجماع في قبل التحلل الأول في الحج. هذا جاء صح عن الصحابة أنهم قضوا فيه ببدنة فنتبعهم. نبدأ بالدرس الجديد الآن. نقول رحمه الله تعالى وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدم فصيام. إذن الفدية بل الهدي في دم المتعة والقران على الترتيب. هدي فإن لم يجد فصيام. الهدي يجب أن تعلموا أن كل دم مشروع فلا بد

صيام ثلاثة أيام، ومع ذلك نقول عليه لكل واحد فدية مع أن الموجب واحد. وهذه المسألة أولا كما تعرفون أن في إيجاب الفدية في غير ما ثبت به النص نظر، والثاني القاعدة في هذا الشرعية أنه إذا كان الموجب واحدا فلا يضر اختلاف الأجناس. ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة، كم هذه؟ خمسة موجبات، والموجب واحد وهو الوضوء. هل نقول توضأ خمس مرات؟ لا. فالقاعدة أنه إذا كان الموجب واحدا ألا تتكرر الكفارة أو الفدية، هذه القاعدة. لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا احتراما للإحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة، واضح؟ طيب. يقول وقوله رفض إحرامه أو لا، يعني حتى لو رفض إحرامه وقال أشهدكم أني تحللت ثم لبس وتطيب وفعل ما يفعل المحلون، هل تسقط الفدية؟ لا. وهذا من خصائص الحج، كل العبادات إذا رفضها الإنسان خرج منها. إذا كان صائما وفسخ نية الصيام أفطر، إذا صلى وفسخ نية الصلاة بطلت وخرج منها. إلا الحج، الحج من خصائصه أنه لا يرتفض إذا رفضه الناس، وكذلك العمر. ولهذا قال رفض إحرامها أو لا. نعم. أسئلة. هذه يفرق في العمرة بينما لو جامع قبل الطواف والسعي أو بعدهم وقبل الحلق. أي نعم، من جهة الفدية ما فرقوا بينهما، لكن من جهة أنهم يقولون إن العمرة لها تحللان، تحلل أول بالطواف والسعي، وتحلل ثاني بالحلقة والتقصير. وبناء على هذا لو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد العمرة، لكن عليه الفدية. الفدية شاة بكل حال. نعم الفدية واجب بكل حال. شاة أو بدنة؟ لا يا أخي، ما في بدنة. العمرة ما في بدنة، ما في بدنة حتى ذلك، إلا في الوضع قبل التحلل الأول في الحج، غير هذا ما فيه إلا شاة. وكل ما وجب شاة ففديته فدية هذه. نعم. شيخ ذكرنا رجحنا الليلة الماضية أن الإنسان إذا أنزل إلى المباشرة تعريف فدية، فدية هذه أشكل على وجه إلزامه بالفدية وأنك ضعفنا القياس على الجماع. نعم، هذه نقول فيها مثل ما قلنا في غيرها، لكن هذه نظرا إلى أن فدية المباشرة، إلى أن محظور المباشرة من أعظم المحظورات، ناسب أن نلزمه بفدية فقط. نعم. أرفع يدك الثاني. ذكرنا إذا كان الموجب واحد لا تتكرر القاعدة، لا إيش؟ كيف نقول إذا كان حلق رأسه قال لم يتكرر؟ هذا قاعدة المذهب، يعني دليل المذهب، لكن قلنا لكم من هذا يخالف القاعدة المعروفة. نعم شيخ أحسن الله إليك، ما قولك من يقيس ذبح الهدي قبل الوقوف بعرفة قياسا على الصيام؟ نعم، كلمة ما قولكم غير لائقة في هذا المقام. الصواب أن تقول لو فعل كذا لك فما الحكم، ولذلك سنحرمك من الإجابة تعزيرا. قل يا آدم. الشيخ أحسن الله إليك، إذا الذي وطئ زوجته، إذا وطئ المجامع إذا عجز عن بدنه هل ينتقل إلى الشاة أم ماذا؟ لا، يقول يصوم عشرة أيام، يقول إنه يصوم عشرة أيام. لكن لو قيل بأنه إن وجد شاة فدى بها وصام عشرة أيام، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن ما حرناها. وليد. التي المحظور المكرر يا شيخ. اي نعم. نعم. يعني تعمد تاخير اداء الفداء يا شيخ. ماذا تقول في كلامه؟ يقول المكرم من جنس واحد تكفي فيه كفارة واحدة، لو تعمد أن يؤخر علشان يجمعهم كثيرا. نعم. الظاهر كما قال الأخوان نعاقبه بنقيض قصد إذا كان تعمد، أما لو كان جرى الأمر هكذا تساهل في الأول ثم أعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمه الله. هذه التمتع ولا الترتيب، من لم يجد صيام ثلاثة، رجل صام ثلاثة أيام مع أنه واجد يجد، يعني يجد هذه جهلا منه، فماذا عليه؟ لا يجزئ. لا ما يعيد، يذبح شاة. هنا حتى لو خرج الوقت وتكون قضاء. نعم. أحسن لو لم يجد هذه لكن وجد من يقرضه لا يلزمه الاقتراض. إذا لم يجد دراهم معه ووجد من يقرضه فإنه لازمه الاقتراض، لا سيما إذا لم يكن عنده ما يثق به من الوفاء. نعم. فهد حمدك الله المتمتع الذي لم يجد الهدي. نعم. تعبير القرآن قول الله عز وجل صيام ثلاثة أيام في الحج. نعم. لو قال قائل أن هذا قيدت في السنة بأنه لا بد أن يكون أيام التشريق لأنها محرم صومها، فلما استبيح المحرم دل على أنه واجب. نعم. لا يجوز الصيام إلا في أيام. لكلمة لم يرخص يدل على المسألة من باب التيسير وليس من باب الوجوب. لكن حفظك الله أصل صومها. نعم. محرم. نعم لكن رخص فيه، والترخيص يدل على أن الأولى عدم ذلك. نعم يا سليم. والله أنت شيخ. لأن نظرنا الدليل على قتل الصيد على جزء قتل الصيد شيء من دون استثناء قلنا هذا وجوب على من كان على ضروره من لا على ضروره، وإلى نظرنا في دليل المضطر له وجه ثاني شيء، وإلى نظرنا للدليل في قتل الصيد من دون استثناء نقول يلزم من القاتل الصيد لو أنه مضطر الفدية، وإلى نظرنا للضرورة اللي تبيح مثل الميتة هذه لها شيء لها حكم ثاني يا شيخ. أشكل علي الحكمين وش الإشكال؟ الإشكال يا شيخ الضرورة تحل الإنسان. طيب إذا اضطر إلى قتل الصيد فقتله، هل قتله لمصلحته؟ لمصلحته هو. نقول إذا عليك الجزاء، كما أن الإنسان إذا اضطر إلى حلق الرأس للأذى من قمل أو غيره لزمته الفدية، مع أنه يباح له في هذا الحال. جزاك الله خير يا شيخ. وحنا ذكرنا لكم البارح وش ذكرنا؟ احتمالين. أقول الضرورة تحل يا شيخ للميتة. نعم ما نقول أنه حرام عليك مت ولا تقتل الصيد. يقول اقتل الصيد الحمد لله، الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن أنت قتلته لمصلحة نفسك فعليك فديته. لا أنت الوقت. نستمر في الدرس. قال المؤلف رحمه الله فهمنا من كلام المؤلف رفض إحرامه أو لا أنه لو رفض الإحرام فإنه لا يرتفض ولا يخرج منه، وهذا شيء يخالف به الحج سائر العبادات، وهو يخالفها في أشياء كثيرة فيما يتعلق بالنية. الصلاة لو صلى صلاة هكذا مبهمة ما صح إلا نفلا، والحج يصح أن يحرم بنسك مبهم وأن يحرم كما أحرم فلان وما أشبه ذلك. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق. هذه الجملة هل تسقط الفدية بالنسيان أو لا؟ هل تسقط بالجهل أو لا؟ هل تسقط بالإكراه أو لا؟ فهمتم؟ هذه ثلاث أشياء. المؤلف رحمه الله فرق بين المحظورات، ونحن نذكر قاعدة قبل أن نبدأ بكلام المؤلف. القول الراجح

لو رفض إحرامه لأن لا يلزمه المحظور الفدية ماذا تقول؟ لا يقبل رفض، يعني يبقى على إحرامه حتى لو قال أشهدكم أني فسخت نسك. توافقون على ذلك؟ هذا هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب لو كان صغيرا فجري ورفض إحرامه، لا هو له 10 سنوات ولبى قال لبيك عمره او لبيك حجا، في وقتنا هذا له ذلك، وقبل هذا هالوقت المهم عطنا جواب محدد. احسنت تمام، على كلام المؤلف وهو المذهب انه حتى لو كان صغيرا يلزم بالإكمال. طيب القول الثاني آدم له ذلك، لا يلزم بإتمامه لأنه غير مكلف، ما هو لم يجب عليه أصلا غير مكلف، وإلا لقلنا لو بتعليلك هذا لقلنا إن النفل يجوز فسخه. طيب هل تعد شرف، هل تعد العمامة تغطية رأس أو لبسا؟ هي لبس وتغطية رأس. ها لبس تغطية رأس، يعني إذن لو لبس قميصا ولبس عمامة لزمه فدتان؟ لا الشيخ البعض قصة هو الجنس، إذا قلنا لباس إنها لباس صارت من جنس القميص، وإن قلنا أنها تغطية رأس صارت جنسا آخر، ولازم أن نفية واحدة عليه. المهم أتقول إنها لباس أو لا؟ لباس. إذا لو لبس قميصا وعمامة لم يلزمه إلا فدية واحدة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، فجعلها من باب اللبس. طيب ما هي التي المحظورات التي تسقط بالنسيان؟ نهار المحظورات التي تسقط بالنسيان، تسقط فديتها بالنسيان، تغطية الرأس وتقليم الأظافر. خطأ، نريد أن نقرر أول كلام المؤسس. تغطية الرأس والتطيب. نعم، ولبس المخيط. كلمة المخيط قلنا إننا رفضناها. نعم واللبس. اللبس المحظور. طيب اللبس المحظور. والذي لا يسقط يا وليد؟ تقليم الأظفار. نعم. والصيد. صيد. وإزالة الشعر. إزالة الشعر. عبد الله والوطن. طيب ما هو القول الراجح في هذا؟ نعم، أن الناس والجاهل ليس عليهم، ليس عليهم فدية، لا مطلق في كل المحظورات، في كل المحظورات الصيد إلا الصيد. لا لا لا، إنسان جاهل أو ناس أو مكره، كل المحظورات لا يستثنى شيء. سليم عندك معارضة؟ أين الصيد الشيخ؟ الصيد، الصيد إذا صاده ناسيا فعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. نعم الصيد يا شيخ متعمد هذا جاهل، ما هو الناس ها. أقول متعمد، هي متعمد، المتعمد الشيء ما هو متعمد ما عليه شيء، المتعمد ما عليه شيء. لا أقول السؤال الآن ناسي، رجل نسي لما رأى الصيد يعني انزعج وعلى طول أخذ البندق ورمى، ناسي ما عليه شيء، ما عليه شيء. إيه أحسنت،

لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إنها تجزئ لأنها خير من الشاة. ثم قال المؤلف: باب جزاء الصيد. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.